بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم آمين. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك، الدرر البهية فيما يلزم المكلف من الأمور الشرعية، ولا يزال الكلام متصلا في باب أركان الإيمان. وقلنا قبل ذلك إن أركان الإيمان ستة، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وتكلمنا قبل ذلك عن الإيمان بالله تعالى وبملائكته، وفي الدرس السابق تكلمنا عن الإيمان بالكتب، ومما يتعلق بهذا الركن الإيمان بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والتي وقع فيها خلاف كبير في الأمة الإسلامية، وهي صفة الكلام. والصحيح أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت، ومن الأمور التي حتى أنكرها بعض أهل الكلام أنفسهم الاعتراض على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بغير حرف وصوت، فقالوا إن هذا أصلا عقلا غير مقبول. كونه سبحانه وتعالى يتكلم بغير حرف ولا صوت، هذا أصلا من ناحية العقل غير مقبول. واعترضوا كذلك على من تهاجوه من مناهجهم أن الله سبحانه وتعالى يرى لا في جهة، فقالوا: كلام بغير حرف أو صوت ورؤية بغير جهة، هذا لا يقبله عقل أصلا. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ولذلك فقول الإمام أبي بكر شط الدمياطي رحمه الله تعالى في باب الإيمان بالكتب قال: ومعنى الإيمان بالكتب اعتقاد أنها كلام الله تعالى الأزلي القائم بذاته المنزه عن الحروف والأصوات، وأن كل ما تضمنته حق، وأن الله تعالى أنزلها على بعض رسله بألفاظ حادثة. هذا الكلام كلام مختلط، اختلط فيه حق وباطل. فأما قوله القائم بذاته المنزه عن الحروف والأصوات فهذا كلام خطأ، والسلف جميعهم عالمهم وكبيرهم وصغيرهم وحصل الإجماع على أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم فإنه يتكلم بحرف وصوت. وكلمة كلام لا تعرفها العرب إلا ما كان بحرف وصوت. ولذلك يقول ابن فارس رحمه الله تعالى في معجم مقاييس اللغة: الكلام هو نطق مفهم. الكلام هو نطق مفهم، وهذا النطق لا بد أن يكون ملفوظا. وأما ما وقع في أذهانهم من أنه يلزم من ذلك أن يكون لله سبحانه وتعالى لسان أو حلق أو أحبال صوتية أو غير ذلك مما قد يتوهمه أحد، فهذا كلام لا شك أنه باطل. والله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الصفات من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، فقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى سمعا وبصرا، ونفى أن يكون أحد من المخلوقين مماثلا له، أو أن يكون هو سبحانه وتعالى مماثلا لأحد من المخلوقين. وطبعا الله سبحانه وتعالى أنزل هذا على رسله وعلى أنبيائه كما تكلمنا قبل ذلك. وهذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله وعلى أنبيائه ليست كل كلامه، وإنما هي جزء من كلامه سبحانه وتعالى، وكلام الله صفته لا تنتهي ولا يستطيع أحد أبدا حصرها. ولذلك قال سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الركن الذي بعد ذلك هو الإيمان بالرسل، وقال رحمه الله تعالى: ومعنى الإيمان بالرسل اعتقاد أن الله تعالى أرسلهم إلى الخلق ونزههم عن كل عيب ونقص، فهم معصومون قبل النبوة وبعدها، ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان الركن الذي بعد ذلك، وهو الإيمان باليوم الآخر. أولا نقول إن الله سبحانه وتعالى جرت حكمته أن يرسل هؤلاء المرسلين إلى أقوامهم، وإن التفرقة بين الله سبحانه وتعالى وبين رسله هذا من الكفر الصريح الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. ولذلك يقول سبحانه: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. يعني قل الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذه الكتب على هؤلاء المرسلين. وإن الطعن في رسل الله سبحانه وتعالى وفي أنبيائه هذا طعن في الدين كله وكفر صريح بالله سبحانه. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فالتفرقة بين الله وبين رسله وأنبيائه هذا لا شك أنه من الكفر الصريح بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا بوابة إلى الطعن في التشريعات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على العباد. وإلا فإنه كيف وصلت إلينا هذه التشريعات؟ لا شك أن هذه التشريعات وصلت إلينا عن طريق الأنبياء والمرسلين. فإذا وصلنا إلى الثواب والعقاب فإن الفيصل بذلك إنما هو الشرع الذي يأتي به الرسول أو النبي عن الله سبحانه وتعالى. فلو صح أن يطعن أحد في الرسالات وأن يطعن أحد في الأنبياء والمرسلين لسقط مناط التكليف كله ولضاع الثواب والعقاب، ونتخبط إما عند المعتزلة وإما عند الأشاعرة. ولذلك فإن الحفاظ على هذه الرسل وعلى يعني مسألة الرسالة والإيمان برسل الله سبحانه وتعالى وبأنبيائه هذا أصلا حفاظ على الدين كله من الذهاب ومن إبطال تكاليف الله سبحانه وتعالى وأوامره وشرعه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالحفاظ على هذا الركن مهم جدا، ونحن نعلم أن إذا كانت الأمة اختلفت في الرسل والرسالات فإن الأمم كذلك اختلفوا في الرسل والرسالات. ونحن نعلم أن فريقا من الفلاسفة يطعن أصلا في هؤلاء الرسل وهؤلاء المرسلين، ويقولون إن الذي يتكلم به أنبياء الله ومرسله ليست هذه من باب الحقائق وإنما من باب التخيلات، ولذلك طعنوا في الجنة وفي النار وفي البعث وفي الحشر وتكلموا في عذاب القبر وتكلموا في كل هذه الغيبيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى على لسان أنبيائه ومرسله أو ذكرها حتى في كتابه سبحانه وتعالى. فطعنوا في هذا الركن العظيم. لماذا طعنوا في هذا الركن العظيم؟ لأنه سهل عندهم التنقص في باب الشرع وفي باب أنبياء الله سبحانه وتعالى ومرسله، فسهل عليهم أن يقولوا إن الرسل والأنبياء تكلموا بهذه التخيلات. طب ليه الأنبياء والرسل تكلموا بهذه التخيلات؟ قالوا لأن الناس لا ينقادون إلا بمثل هذا. فهم في الحقيقة عندهم ما فيش عندهم لا جنة ولا نار ولا بعث ولا حشر ولا نشور ولا يوم قيامة ولا عذاب قبر ولا صراط ولا ميزان ولا الكلام ده كله. وهؤلاء طبعا كفار بنص كلام الله سبحانه وبنص كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب يا جماعة، ما أنتم بتذكروا في كتبكم هذا الذي ذكره الأنبياء والمرسل؟ قالوا إحنا بنذكره لأن الناس لا يصلحهم إلا مثل هذا الكلام. فوقع الخلاف في الأمم في أنبياء الله سبحانه وتعالى وفي مرسله. فنقول إن هذا الركن العظيم ركن مهم جدا للحفاظ على رسالة الله سبحانه وعلى شرعه سبحانه وعلى مناط تكليف العباد وما يترتب عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى غدا من ثواب أو عقاب. ولذلك فإن التفريق بين الله ورسله والتفريق بين الرسل بعضهم ببعض كفر صريح بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة. لذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى قوم نوح عليه السلام قال كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين. طب وقوم نوح كذبوا مين؟ كذبوا المرسلين كلهم ولا كذبوا سيدنا نوح بس؟ هو أصلا الصحيح إن ما فيش رسول أصلا قبل سيدنا نوح، وأن أول رسول بعث إلى الناس هو نوح عليه السلام، وإن كان قبله آدم، وفي بعض الأقوال إدريس، فإن آدم وإدريس ليسوا برسل وإنما هم أنبياء، وسيأتي بعد ذلك التفرقة بين الرسول والنبي. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول كذبت قوم نوح المرسلين وهم لم يكذبوا إلا بنوح عليه السلام، علمنا أن الذي يكذب ولو رسولا واحدا فإنه يكذب بأنبياء الله ومرسله كلهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى كذبت عاد المرسلين، وقال كذبت ثمود المرسلين، وهم إنما هؤلاء لم يكذبوا إلا صالح، وهؤلاء لم يكذبوا إلا هود عليه السلام. فالكفر برسول ولو واحد من رسل الله سبحانه وتعالى أو من أنبيائه هذا كفر بجميع الأنبياء والمرسلين. لماذا؟ لأنه تنقص وتقليل من شرع الله سبحانه وتعالى ومن هديه الذي هدى الناس إليه. فنقول هذا الكلام حتى يعلم كل واحد منا عظم الإيمان بهذا الركن العظيم والذي هو أساس الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو أساس الثواب والعقاب بين يدي الله سبحانه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. والله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه كما جاء مفصلا 25 رسولا ونبيا. وإذا كان الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في كتابه على باب التفصيل، فقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن عدد الأنبياء حوالي ما يقرب من 124,000 نبيا، حوالي 124,000 نبي، 124,000 نبي، وهؤلاء تقريبا هم نفس العدد الذي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وجاء في نفس الحديث أن عدد المرسلين ما يقرب من 314 أو 15، يعني ما بين 14 إلى 18 نبيا، عفوا رسولا. يبقى عدد الأنبياء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 124,000 نبي، وعدد الرسل حوالي 318 رسول. الأنبياء عدد الناس الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، والرسل عدد الصحابة الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في غزوة بدر الكبرى. فإن الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى حوالي 318 صحابة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه فقال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال الله سبحانه وتعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وهذا شيء يذكر، يعني ليس فيه تقليل من الأنبياء والمرسلين الذين لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. وإلا فإنا قلنا إن التفرقة بين الله وبين رسله وبين الرسل والأنبياء بعضهم ببعض هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وهناك فرق بين التفريق والتقليل والازدراء وبين التفضيل، وهذا باب مهم ينبغي للإنسان أن يعتني به جيدا. هناك فرق بين مقام الاستهزاء والتقليل والازدراء وبين مقام ذكر المقامات والفضائل. طب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده لأن لما يجي أهل السنة يتكلمون في باب ذكر المقامات والفضائل فإن أهل البدع يحملون هذا على التنقص. فنحن نقول إن هناك فرق بين ذكر المقامات والفضائل وبين مقام التنقص. مقام التنقص هذا مرفوض جملة وتفصيلا أصلا، محدش أصلا ينبغي له أن يتنقص لا بأحد المؤمنين، فضلا عن أن يتنقص بالأنبياء والمرسلين، فضلا أن يتنقص بمقام الألوهية والربوبية لله سبحانه وتعالى جل شأنه. فإحنا بنقول التنقص أصلا مرفوض، فلما بقى نيجي نتكلم نقول لك مثلا لا يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يقول لك أنت كده بتتنقص من مقام النبوة. ما ينفعوش يا جماعة تروحوا تنزلوا للسيد البدوي، ولا ينفع تطلبوا منه حاجة بعد ما مات، يقول لك أنت كده بتتنقص من مقام الأولياء. يا سيدي ما بتنقص من مقام الأولياء ولا حاجة، ولا بتنقص من مقام النبوة ولا حاجة، ولكن كل ما في الأمر أن مقام الألوهية والربوبية له مقام ومقام النبوة له مقام، ولا يستطيع أحد أبدا أن يقول إن مقام النبوة مساوي لمقام الألوهية والربوبية. فأنا لما أنا أقول لك ما تستغث بالرسول بعد ما مات ولا تنزل لهؤلاء المقبورين، أنا في هذه الحالة أقرر مقام الربوبية والألوهية ولم أتعرض أصلا للتنقص من أحد. فهذا يحصل فيه الإيه؟ فهذا يحصل فيه هذا اللغط وهذا التداخل. فهم بقى يجي أهل الكلام ومن وافقهم يشغبوا بقى على الإيه؟ يشغبوا على أهل الصلاة، يقول لك أنت إزاي ما أنتش عايز تقوله النبي، أنت كده تتنقص من مقام النبي. يا سيدي ما تنقصت من مقام النبي، بس هو النبي نفسه اللي قال لو عايز تعلف تعلف بالله تسكت، صح ولا لا؟ ولذلك لما استعظم رجل قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قالت لها أمها أم رومان قومي فاحمدي رسول الله. سيدة عائشة في حادثة الإفك حصل ما تعلمون، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى براءتها في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك الآيات. فطبعا يعني السيدة عائشة كانت قد وصلت إلى يعني حالة لا يعلمها إلا الله، حتى إنها تقول عن نفسها جف الدمع من عيني ونسيت اسم يعقوب عليه السلام، فقالت والله لا أقول إلا كما قال أبو يوسف، ونسيت الاسم إيه؟ نسيت الاسم يعقوب عليه السلام. فلما نزلت براءتها، أنا عايزك بقى تخلي بالك من الحتة دي، لما نزلت براءتها قالت لها أمها قومي فاحمدي رسول الله، هو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه. فالسيدة عائشة قالت لا والله لا أحمد إلا الله. فلما ذكر ذلك للإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال ولت الحمد أهله، يعني الذي يحمد هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وليس في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شيء من التنقص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا النهاردة لما نيجي نقول إن بعض الأنبياء أفضل من بعض، هذا لا يستلزم التنقص من أحد من الأنبياء والمرسلين الآخرين، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى هو نفسه الذي قال إنه فضل بعضهم على بعض، فقال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، لا تفضلوني على يونس ابن متى صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال أنا سيد ولد آدم. طب يبقى الوقت معنى قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم إن احنا نفضله على يونس ابن متى ولا لا؟ ما هو ولد آدم منهم مين؟ منهم سيدنا يونس عليه السلام. طيب الوقت يعني بقى نفضله ولا ما نفضلوش؟ فإذا كان المقام مقام تنقص من أحد من الأنبياء والمرسلين فإنه لا يفضل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن سياق هذا الحديث كان فيه تنقص من مقام سيدنا يونس، فلما كان في تنقص من سيدنا يونس عليه السلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى، لأن لو فضلتني في الوقت ده يبقى هتتنقصوا من مين؟ يبقى هتتنقصوا من يونس عليه السلام. وإذا كان المقام مقام ذكر الفضل والمكانة والشرف فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا له مقام وهذا له مقام. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى اصطفى من الناس كلهم الأنبياء والمرسلين، ثم اصطفى من الأنبياء والمرسلين المرسلين، ثم اصطفى من المرسلين الخمسة أولي العزم من الرسل، وهم الذين ذكرهم الله في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب. ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تمام. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه 25 نبيا، منهم 18 في مرة واحدة في سورة الأنعام، ولذلك قال سبحانه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب، إذا كده ثلاثة، كلا هدينا، ونوحا أربعهم، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود، وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. يبقى كده كان، يبقى كده 18 هم جايين ورا بعض في سورة الأنعام. وذكر الله سبحانه وتعالى 6 متفرقين في مواضع أخرى، فذكر منهم سيدنا آدم، إن الله اصطفى آدم، يبقى كده 19 تمام. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وإلى عاد أخاهم هودا 20 صح، وإلى مدين أخاهم صالحا، يبقى كده كام 21، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، يبقى كده كام 22. وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، إسماعيل مر معنا في آية الأنعام، يبقى معنا مين؟ يبقى معنا إدريس وذا الكفل، يبقى كده وصلنا لكام؟ 24. والخمس والعشرون هو من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. فأولئهم 25 نبي ورسول الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. وجاء في بعض الأحاديث نبي يدعى شيث، جاء في بعض الأحاديث نبي يدعى شيث، وجاء في أحاديث أخر نبي وهو الفتى الذي كان مع سيدنا موسى عليه السلام وهو يوشع ابن نون. والعلماء يذكرون أن هؤلاء 25 اللي في القرآن والاثنين اللي يجوا في الأحاديث هم أصح الأنبياء ذكرا بأسمائهم في النصوص والأدلة الصحيحة، وإن كان طبعا كما هو معلوم من كتب أهل الكتاب أنهم يذكرون يعني أسماء أنبياء كثر، ولكن طبعا إثبات الاسم أو إثبات نبي باسمه لا ينبغي إلا أن يكون عن طريق دليل إلا عن طريق دليل صحيح، إما من كتاب الله وإما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بهؤلاء الأسماء الذين سماهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكذلك نؤمن بما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ونؤمن بمن وراءهم ممن لم يطلعنا الله سبحانه وتعالى على حاله ولا على سيرته ولا على اسمه وطريقة دعوته مع الناس. طيب، بنقول أن الله سبحانه وتعالى أرسل أنبياء ومرسلين، وهذا يأخذنا إلى النقطة التالية وهي الفرق بين النبي والرسول. والفرق بين النبي والرسول الحقيقة وقع فيه كلام كثير بين العلماء، وقع فيه كلام كثير بين العلماء، ورأي الجمهور من العلماء أن النبي هو الذي أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بشرع ولم يؤمر ببلاغ، وأن الرسول هو الذي أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بشرع وأمره ببلاغ. يبقى النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ، وهذا عليه بعض الاعتراضات من بعض العلماء، عليه اعتراضات. ومن أكبر هذه الاعتراضات أنه كيف يوحي الله سبحانه وتعالى إلى أحد بشرع وهذا الشرع يكتم فلا يبلغ، وقد أمر الله سبحانه وتعالى أحد الناس بالبلاغ. وإذا أكبر معضلة في هذا التفريق بين النبي والرسول، إن هم مشكل عليهم إزاي إن نقول إن النبي لم يؤمر ببلاغ في حين أن أحد الناس مأمورون بالبلاغ. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلين، ورأيت النبي وليس معه أحد. فإذا حال الأنبياء أنهم قد يستجاب لهم، بدليل أن ورأيت النبي ومعه الإيه؟ ومعه الرعتة. فإيه اللي خلى الرعتة ده يؤمن بالنبي ده؟ أكيد هو إيه؟ أكيد هو بلغ، صح ولا مظبوط ولا مش مظبوط؟ فحصل هذا الإشكال على هذه التفرقة. ولذلك ذهب بعض محققي أهل العلم كالإمام ابن تيمية وغيره أن النبي هو الذي أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بشرع وأمره ببلاغ، ولكن هذا الشرع مكمل لشرع قبله ويرسل إلى قوم موافقين. يبقى النبي مع وحي ومع شرع وكل حاجة، ولكن هذا يأتي مكملا لطريقة رسول قد أتى إيه؟ قد أتى قبله. فيأتي هذا النبي تابع ولا مستقل؟ يأتي هذا النبي تابع، إنما الرسول يأتي بشرع جديد ويرسل إلى قوم مخالفين. ويبقى هذا الرسول يأتي بشرع إيه؟ بشرع مستقل. ابتداء كده عايز تاخد الرأي ده خد، عايز تاخد الرأي ده خد، ولكن أنا أرجح قول الجمهور، أرجح قول الجمهور، وهو أن النبي هو الذي أرسل إلى قوم بشرع ولم يؤمر ببلاغ، والرسول هو الذي أرسل وأمر بالبلاغ. ده بالجواب على الإشكال اللي هو مسألة أنه يبلغ وما يبلغش. هذا ذكره الإمام المعلم اليماني رحمه الله تعالى، فقال إن معنى أنه لم يؤمر ببلاغ يعني لم يتجرد ببلاغ. وأنا عايزك تركز معي في الحتة ده، الله يستر. النبي عليه الصلاة والسلام قال مما خصه الله سبحانه وتعالى به، وكان النبي يبعث أو وكان الرسول يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وده يخلي لك الإشكال. فجمهور العلماء لما يفرقوا بين النبي والرسول يقول لك النبي لم يتجرد ببلاغ، يعني لم يوجهه الله سبحانه وتعالى إلى قوم معينين يدعوهم إلى هذه الشريعة، بحيث إنه إذا لم يبلغ فإنه يكون مقصرا فيكون قد كتم شريعة الله سبحانه وتعالى. يبقى النبي لم يؤمر بهذا التجرد، الرسول أمر بهذا التجرد، فينبغي للرسول أن يتجرد لدعوة قومه الذين أرسله الله سبحانه وتعالى إليهم. ولذلك فإن سيدنا موسى عليه السلام كان مرسلا إلى من؟ كان مرسلا إلى بني إسرائيل، ولو أنه لم يدع فرعون أصلا فإنه لا يكون مقصرا. إنما حساب الله سبحانه وتعالى للرسول على من؟ على القوم الذين يتجردوا لتبليغهم الرسالة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه. وإنما جاءت دعوة موسى عليه السلام لفرعون هكذا تباعا، وإلا فإن الأصل الذي ذهب به موسى عليه السلام لفرعون هو أن يرسل معه بني إسرائيل. هو أصلا راح يقول له إيه؟ قال لك في حالك والدنيا بني إسرائيل وإحنا وناخدهم وامشي. ولو سيدنا موسى أخذ بني إسرائيل ومشى، هو فرعون هو اللي طلع وراء أصلا، فرعون هو اللي طلع وراء سيدنا موسى. ولو كان موسى عليه السلام متجردا لدعوة فرعون لكان يكون حينها مقصرا أن يترك فرعون ويخرج ببني إسرائيل، ولكنه فعل ذلك لماذا؟ لأنه أصلا متجرد لمن؟ متجرد لدعوة بني إسرائيل. فلما هو يأخذ بني إسرائيل ويرحل فهذا لا يكون مقصرا في دعوته. وهذا هو الفرق بين النبي والرسول، أن الرسول ينبغي عليه أن يتجرد لدعوة قومه خاصة، ولا يلزم من ذلك أنه لا يدعو آخرين. فمثلا لو مثلا قبل الرسول عليه الصلاة والسلام في رسول مثلا مبعوث لبني إسرائيل، تمام، هو مطلوب منه إيه؟ مطلوب منه يدعو بني إسرائيل ويقعد معاهم ويكلمهم ويصبر على أذاهم وتاني وتالت ورابع وما يزهقش وما يسيبهمش ويمشي، يفضل متجرد لدعوة هؤلاء. طيب وهو مع بني إسرائيل رأى أناسا من أقوام آخرين زي الفرعونيين مثلا، يدعوهم يدعوهم آيات. طب لو ما دعاهمش ليس عليه حرج، ليس عليه حرج. ولذلك فإنه ليس معنى أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر النبي أنه لم يبلغ أنه لا ينبغي له أن يبلغ، ولكن المعنى أنه إذا لم يبلغ فإنه لا يحاسب على كتمان هذه الرسالة ولا على كتمان هذا الإيه ولا على كتمان هذا البلاغ. يبقى فرق بين أن يتجرد الرسول للدعوة وبين ألا يتجرد النبي للإيه ألا يتجرد النبي للدعوة. فالفرق بين النبي والرسول أن النبي أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بشرع ولم يأمره بالتجرد للبلاغ، فإن بلغ فبها ونعمت، وإن لم يبلغ فليس عليه حرج. أما الرسول فإن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بشرع وأمره بالبلاغ، فإذا بلغ فبها ونعمت، وإن لم يبلغ فإنه سيسأل. ولذلك قال سبحانه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. تمام. وطبعا احنا عارفين ان مسألة النبي قيل فيها انه النبي وقيل انه النبي، وجاءت بذلك القراءات الصحيحة، والنبي هو من النبوة. معنى كلمة نبي ايه ومعنى كلمة رسول ايه؟ النبي يقال النبي ويقال النبي، والنبي من النبوة، والنبوة هي الرفعة، والنبوة هي الرفعة، وهو رافع ومرفوع. فيقال إن كلمة نبي اسم فاعل واسم مفعول. اسم الفاعل هو الذي قام بالشيء، واسم المفعول هو الذي وقع عليه الشيء. فنقول مثلا أنا قارئ يعني أنا اللي بقرأ، والكتاب مقروء يعني وقع عليه حدث الايه او فعل القراءة بالنبي. هو رافع ومرفوع، فكونه رافع لانه يرفع اقدار من اتبعه من امته ممن امن به واتبع نهجه، فيبقى رافع ولا لا؟ رافع. وكذلك هو مرفوع لان الله سبحانه وتعالى يرفع اقدار الانبياء والمرسلين. طب والنبي؟ النبي من النبأ، والنبي هذا في قراءة صحيحة كما في قراءة الإمام نافع رحمه الله تعالى من النبيين ويا أيها النبي والأنبياء. تمام. فالنبي من النبأ، والنبأ هو الخبر، وهو كذلك اسم فاعل واسمه مفعول، فهو مخبر ومخبر. مخبر لأنه يبلغ ويخبر عن الله سبحانه وتعالى الرسالة، ومخبر لأن الله سبحانه وتعالى يخبره بالإيه؟ يخبره بالرسالة. تمام. النبي رافع ومرفوع، والنبي مخبر ومخبر، والرسول من الرسالة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يوحي إليه بهذا الوحي وبهذه التكاليف على صور وعلى هيئات ستأتي بعد ذلك مفصلة. ومن هذه الطرق النفث في الروع. احنا بنقول ان النبي والرسول هم الذين يختصهم الله سبحانه وتعالى بالوحي، والوحي هنا مقصود به وحي مخصوص، الوحي هنا المقصود به وحي مخصوص، وهو الإلقاء بالتكاليف والأوامر والشرائع من الله سبحانه وتعالى على أحد من البشر، سواء كان بنبوة أو برسالة. ونقول ذلك لأن الوحي قد يكون وحيا عاما، وهذا كما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، يعني صيرها وهداها وأرشدها إلى ما فيه صلاحها عن طريق الاستعانة بهذه البيوت حتى يتسنى لها العيش، وهذا من هداية الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته. وقد يكون الوحي أمر من الله سبحانه وتعالى حتى ولو لجماد يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تمام. وقد يكون إلى حتى امرأة، ولذلك قال سبحانه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. فالوحي قد يكون عاما وقد يكون خاصا. احنا كلامنا عن إيه؟ كلامنا عن الخاص اللي هو إلقاء أمر من الله سبحانه وتعالى بشرع أو بتكليف إلى أحد من البشر، وهذا البشر يكون نبيا أو رسولا. وهذا الوحي له صور خاصة، منها النفث في الروح بحيث يلقى في قلب هذا النبي وفي قلب هذا الرسول الأمر من الله سبحانه وتعالى، فيسكن في قرارة نفسه وفؤاده أن هذا من الله سبحانه وتعالى، لا يشك في ذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. يبقى ده وحي ولا مش وحي؟ وحي عن طريق النفس في الروح. وقد يكون الوحي مناما من الله سبحانه وتعالى لأحد الأنبياء والمرسلين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيا الأنبياء حق، ومن ذلك ما وقع لسيدنا إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. وإما أن يكون عن طريق الكلام من وراء حجاب، أن يكون هذا الوحي كلاما من وراء حجاب، كما كلم الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام. وإما أن يكون الوحي بإرسال الملك اللي هو سيدنا جبريل، ولذلك قال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وهذا الرسول هو سيدنا جبريل عليه السلام. وقد قلنا قبل ذلك إن سيدنا جبريل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صور مختلفة، فكان قد يأتيه في صورة رجل من الرجال من البشر العاديين، كما في الحديث الذي معنا: بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يبقى ده بشري اهو، وطلع في الآخر مين؟ وطلع في الآخر سيدنا جبريل عليه السلام. يبقى دي هيئة من الهيئات التي كان يأتي بها الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كان يأتي مثل صلصلة الجرس، وهذا كان من أشده على النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كان يأتي في الصورة الحقيقية التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليه، تمام؟ يبقى هذه صور من صور الوحي التي كان ينزل بها وحي الله سبحانه وتعالى على أحد من الأنبياء والمرسلين. لما اختص الله سبحانه وتعالى البشر، أو بمعنى أدق بعض البشر، بهذه الرسالة وبهذه النبوة، اعترض الناس. اعترض الناس لماذا؟ لأنهم أصلا لا يريدون أن ينقادوا لله سبحانه وتعالى في أوامره وفي تشريعاته وفي قوله لهم افعلوا ولا تفعلوا. فأول ما حصل، حصل الاعتراض على أن يكون الرسول الذي يرسله الله سبحانه وتعالى من البشر. ولذلك قال قائلهم: أبشر منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. وقالوا: أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا واستغنى الله. وقال قائلهم: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وطلبوا أن يكون ملكا، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وهؤلاء إذ اعترضوا على الله سبحانه وتعالى في هذا، فإن الله سبحانه وتعالى بين السبب في كونه يجعل المرسلين من البشر. ومن أقوى هذه الأسباب ومن أعظمها أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. وهذا الجواب وهذا الجواب يصلح جوابا لحل كثير من الإشكالات والاعتراضات. أن يكون الإنسان عنده ثقة في كلام ربه وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا داعي للحجج العقلية والشبهات وقالوا وقلنا وعملنا وعملوا كذا وكذا، بل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا القرآن فيه قوة كافية للرد على هذه الشبهات وللرد على هؤلاء الذين يعترضون على أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ليه فلان؟ وشمعنا فلان؟ ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، تمام، وكذا وكذا. نقول: الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فأولا الله سبحانه وتعالى جعل الرسل من البشر لأن هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أبدا أن يقف أمام إرادته. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الرسول بشريا، فيجب على المكلف أن يقول: سمعنا وأطعنا. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وهو سبحانه وتعالى الذي قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وإذا كنا إن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فإن الله سبحانه وتعالى يفعل الأشياء وفق حكمته سبحانه وتعالى، لأنه بكل شيء عليم. فلا نقول إن الله سبحانه وتعالى يفعل الأشياء هكذا، مش بيعمل كده وخلاص، ولكن الله سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله. فنعم، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومع ذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى حكيم أصلا في أفعاله. ومن تمام حكمته أن يجعل الرسول من البشر، أولا لسهولة البلاغ، لأن لو جعل الرسول من الملائكة الناس مش هتعرف تتجاوب مع مين؟ الناس مش هتعرف تتجاوب مع الملك. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجل. يبقى برضو نصور لهم الملك في صورة رجل، فآل الأمر إلى أنه ينبغي أن يكون رجل حتى يسهل التعامل مع مين؟ مع الناس اللي هي المبلغين، ومع الرسول اللي هو المبلغ. فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون الرسول بشريا حتى يسهل التعامل، وكذلك حتى لا يكون للناس حجة بهذا الملك على الله. ليه؟ لأنه يقول لك ده ملك، كل ما نقول له اعمل حاجة يقول لك ده ملك، يا عم جاهد أصلي ده ملك، يا عم اصبر أصلي ده ملك، يا عم اسمع الكلام أصلي ده ملك، طب صلي أصلي ده ملك، طب صوم أصلي ده ملك، طب ما تقعش في الفحشاء أصلي اللي يقدر يعمل كده ملك. فيبدأ يعملوا إيه؟ يبدأ يعلقوا هذه الأخطاء بأنهم لا يستطيعون الاستمرار في هذه التكاليف. يبقى من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الرسول بشري ولا لا؟ عشان حد يقول لك بقى ما نعرفش، هو بشر هو بيعمل، بل وصل إلى الكمال صلى الله عليه وسلم في تقواه وفي عبادته لربه سبحانه وتعالى. فكون هذا الرسول يكون من البشر هذا أصلا لمصلحة الناس ولمصلحة الرسالة، حتى لا تعلق الأحكام على كونه إيه؟ على كونه ملكا. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يجعل الرسالة في البشر، تجعل الرسالة في البشر، فنقول إن هذه الرسالة هي محض تفضل من الله سبحانه وتعالى على هذا النبي أو على هذا الرسول. ولذلك فإن هذه الرسالة وهذه النبوة تكون اصطفاء لاكتساب، لأن برضو حصل برضو الخلاف برضو في الأمة برضو، وبعض الناس قال لك أنت لو مثلا عملت تمارين معينة وتخلقت بأخلاق معينة ممكن تبقى نبي وممكن تبقى رسول. والنبي صلى الله عليه وسلم قفل هذا الباب، قال فإنه لا نبي، ومع ذلك رأينا من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الكذابين، وهؤلاء الله سبحانه وتعالى يفضحهم في حياتهم. خلي بالك من الجزئية المهمة دي، أنه ما من أحد يدعي أنه نبي أو أنه رسول وهو كاذب على الله إلا ويبين الله سبحانه وتعالى كذبه في حياته وقبل مماته. ليه؟ عشان ما حدش يغتر، عشان ما حدش يرجع يقول لك افرض صحيح، افرض صحيح يكون نبي، يكون نبي بحق وحقيقي. ولذلك وأنا والله يعني لو لم تخرج من هذا الدرس إلا بهذه الفائدة فهي كافية. ولذلك فإن من أكبر علامات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لم يكذب. من أكبر العلامات إن فعلا في رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وإن هو فعلا رسول من عند ربنا، إن ربنا ما فضحوش. وكون إن ربنا ما فضحوش يبقى هو إيه؟ يبقى هو صادق، لأن لو كان كذاب كان ربنا فضحه. ولذلك لما أهل مكة قالوا للرسول أنت كذاب وهتتفضح وهنستنى فضحتك، قال لهم إيه؟ قال لهم وأنا هستنى معاكم. أما قالوا له أنت كذاب وجايب الكلام ده من عندك وإحنا هنستنى أن أنت تتفضح لأن ربنا يكشفك على حقيقتك، قال لهم بتستنى تفضح؟ طب أرأيكم بأن أنا هستنى معاكم أنا كمان، صح؟ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أدام أنتوا بتستنوا أن أظهر على حقيقتي فأنا هستنى كمان أنا معاكم أظهر على حقيقتي. وظهر على حقيقته أم لا صلى الله عليه وسلم؟ وظهر أنه صادق وأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الرسالة في هؤلاء البشر ويؤيدهم الله سبحانه وتعالى، وما من أحد يدعي كذبا أنه نبي أو رسول إلا والله سبحانه وتعالى يفضحه في حياته وقبل مماته حتى لا يغتر الناس. ولا يصدق الله سبحانه وتعالى إلا من كان رسولا من عنده سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام وكذلك نري، مش هو اللي بيشوف ده، احنا اللي بنوريه. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك الآيات. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى، شايف انت الاصطفاء والاختيار والاجتباء، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه السلام، قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى 18 نبيا في سورة الأنعام قال بعدها ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى إيه؟ وهديناهم إلى صراط مستقيم. والله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده من يعلم سبحانه وتعالى أنه يستحق هذه المنزلة العظيمة وهذه الدرجة الرفيعة أن يكون رسولا لله سبحانه وتعالى عند خلقه. ولذلك قال سبحانه الله أعلم حيث يجعله رسالته. ولما استنكر المشركون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقال الله سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الأقدار والأرزاق الدنيوية متعلقة بأمور الحياة والمعايش، وده شغال رجل أعمال، وده شغال كناس، وده مهندس، وده شيال، درجات. الله سبحانه وتعالى رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات. فإذا كان هو الذي يقسم الأقدار والأرزاق الدنيوية متعلقة بالمشاغل والحياة والأعمال وكده، فهو كذلك سبحانه وتعالى الذي يقسم الأقدار والأرزاق الدينية والأخروية. فإذا كان هو الذي جعل هذا منخفضا وهذا مرتفعا في أمور الدنيا، فهو الذي جعل هذا منخفضا وهذا مرتفعا في أمور الآخرة. ولذلك قال سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الذي يعلم دقائق الأمور وتفاصيلها، يعرف الدقائق والتفاصيل، وكذلك يعلم سبحانه وتعالى القضايا والمستور. فالله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الأسئلة الوجودية ستدور في ذهن الإنسان وفي خلده، ستدور في ذهن الإنسان وفي خلده. لذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يرسل الرسل، وإرسال الرسل هذا ضرورة عقلية، يعني العقل يستطيع أن يتوصل بتفكيره، فحينما يتدبر الإنسان ويتفكر يستطيع أن يتوصل إلى أنه لا بد من وجود رسول. عشان خطر إيه؟ عشان خطر يجاوب على الأسئلة اللي هتيجي، أنا جاي منين وجاي أعمل إيه وبعد كده هيحصل لي إيه. لذلك مهمة الإنسان في هذه الحياة أن يعلم إجابة هذه الأسئلة والتي سيمتحن عليها في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ وأنت لا تجد، وأنت لا تجد مثل الإسلام يجيبك على هذه الأسئلة. لأن خلي بالك هي منظومة كاملة، الإسلام ده منظومة كاملة يحل لك جميع مناحي الحياة، فيصلح علاقة الإنسان مع نفسه، يصلح علاقة الإنسان مع نفسه، ويصلح علاقة الإنسان مع مجتمعه ومع غيره، ويصلح علاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى. هذه ثلاث محاور. الإنسان لا يستطيع أن يعيش في سعادة إلا إذا تصالح مع هذه المحاور الثلاثة، يتصالح مع نفسه، يتصالح مع مجتمعه، يتصالح مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أنت لا تجد ديانة أو ملة أو منهجا يصلح لك هذه المحاور إلا دين الإسلام. منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الناس إلى أن يرث الأرض ومن عليها. نعم قد تجل في بعض الاتجاهات، أو تجل في بعض المناهج، أو تجل في بعض المناهج بعض ما يصلح بعض هذه الأمور. يعني مثلا ممكن تجد منهج من المناهج يصلح للنفس، ممكن تجد منهج يقوم على تزكية النفس وعلى التربية وعلى الأخلاق الحميدة وعلى محبة الغير، والكلام ده ممكن تلاقيه. بس هتلاقي أكثر في جانب العبودية والربوبية مع الخالق سبحانه وتعالى. وممكن تلاقي منهج زايد أوي في جانب النفس ومقصر أوي في جانب الغير، وممكن تلاقي مصلح في جانب الغير بس مقصر في جانب الإيه؟ مقصر في جانب النفس، صح ولا لا؟ لذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والمرسلين ليقوموا بعدة مهام، وهذه الرسالات من الله سبحانه وتعالى كما قلت لك ضرورة عقلية. العاقل يستطيع أن يتوصل إلى أن الله سبحانه وتعالى بما عرف عنه من حكمته أنه سيرسل هؤلاء الأنبياء والمرسلين. ومهمة الأنبياء والمرسلين على رأسها ومن أهم المهام التي يبعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين لأجلها أن يقيموا الحجة على العباد، أن يقيموا الحجة على العباد. الله سبحانه وتعالى ابتداء كبار ابتداء الله سبحانه وتعالى في القديم وقبل حتى أن نخرج من أصلاب آبائنا ومن ماء أمهاتنا أخذ الله العهد والميثاق علينا، والله سبحانه وتعالى يعلم الطائع من العاصي، ويعلم الله سبحانه وتعالى المؤمن من الكافر. ولذلك قال سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فمن ناحية العلم والمعرفة، من ناحية العلم والمعرفة الله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح، ويعلم الله سبحانه وتعالى أهل الجنة ويعلم أهل النار حتى من قبل ما نتولد. أيوة، حتى من قبل ما نتولد، تمام. فمن ناحية العلم والمعرفة لا، ربنا يعلم كل حاجة، حتى ونحن في بطون أمهاتنا يستأذن الملك الله سبحانه وتعالى شقي أو سعيد، صح ولا لا؟ ومع ذلك، فنحن من الكلام ده ليه؟ نقول: ومع أن الله سبحانه وتعالى يعلم علما أزليا ويعلم قبل أن نولد أهل الجنة وأهل النار، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يمثل الثواب والعقاب على هذا العلم. ما قالش اللي أنا عالم إن هو من أهل الجنة هدخله الجنة، واللي أنا عالم إن من أهل النار هدخله النار، ما قالش كده. أمال قال إيه؟ قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، عشان ما يجيش واحد يوم القيامة يقول لي: ربنا أنت ظلمتني، ده أنت لو كنت قلت لي كنت أسمع الكلام. فربنا يقول لي: أنا كنت أعلم إن أنت ما تسمع الكلام. يقول لي: لا، أنا كنت أسمع الكلام. فيكون عند صاحبنا ده ولا عند صاحبهم بقى شبهة ولا ما عندوش شبهة؟ يكون عنده شبهة، لأنه هو يعترض على ربنا. ولو قال الله سبحانه وتعالى: أنا أعلم أنك كنت ستطيع أمري، فهو صادق سبحانه وتعالى. وإذا قال: كنت أعلم أنك لن تطيع أمري، فهو صادق سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديث. والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، تمام. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فلا يخاف ظلما ولا هضما. هنجيب من سيئات غيرك ونحط عليك، يعني كده ظلم ليك. ولا هضم، مش هتعمل عمل صالح وما تلاقيهوش، كل حاجة هتلاقيها الخير خير والشر شر. والله سبحانه وتعالى لم يرتب الثواب والعقاب على علمه الأول على معرفته السابقة، ولكن رتب الله سبحانه وتعالى الثواب والعقاب على إرسال المرسلين. فكان لابد من إرسال المرسلين ولا لا؟ عشان خاطر هم يقولوا إيه؟ هم يقولوا حلال وحرام، وانت بقى انت ومزاجك، عايز تمشي في طريق الحلال اهلا وسهلا، عايز تمشي في طريق الحرام برضو اهلا وسهلا، ولا يلومن احد الا ايه؟ الا نفسه. الله سبحانه وتعالى يرسل الانبياء والمرسلين للبلاغ ولاقامه الحجه على الناس. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. من الطرق التي تساعد الانبياء والمرسلين في هذا البلاغ ما يقومون به من البشاره والنذاره، ما يقومون به من البشارة والنذارة. قلنا الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم العباد، وهو القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن حكمته سبحانه وتعالى أن جعل المرسلين مبشرين ومنذرين. لأنك الناس بتيجي بالكلام الحلو، في ناس بتيجي بالكلام السهل وبالكلام الليل، تكلموا عن رحمة ربنا، تكلموا عن الجنة، تكلموا عما أعد الله سبحانه وتعالى للصالحين، تكلموا عن محاسن الإسلام وعن محاسن الدين وعن محاسن الأخلاق وعن الصفات الحسنة والأخلاق الطيبة، فيقوم إيه؟ يقوم يستجيب. فبتنفع معاه إيه؟ تنفع معاه البشارة، ينفع مع البشرى، ينفع ان انت تكلمه بالحسنى. فالله سبحانه وتعالى هو العالم بخطايا العباد وبما تضمره النفوس. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى المرسلين مبشرين ومنذرين. لذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه يوما: ان مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو، كمثل رجل رأى العدو، فأتى قومه فقال: إني رأيت العدو. الرجل ده لما شاف العدو جاي من بعيد، الرجل ده لما شاف العدو جاي من بعيد، أراد أن يشير لقومه بأي علامة أو بأي إشارة حتى يعلموا أنه يحذرهم من شيء. ففي الحديث أن هذا الرجل خلع ثوبه، خلع ثوبه وجعل يشير به. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني أنا النذير العريان. النذير العريان ده، النذير العريان ده راجل شاف العدو وجاي يهجم على قومه وهو عايز يبشرهم. مدرك البصر، ركز معايا الله يرسول، كنت تفهم يعني ايه النذير العريان ده. مدرك البصر اقوى من مدرك السمع. يعني انت مثلا ممكن تشوف حاجه على مسافه بعيده بس ما تسمعهاش. فهو النذير العريان شاف العدو وهيهجم على قومه، فلو قعد يتكلم مش هيسمعوه، فهو عايز يوصل لهم النذاره وهو ايه؟ وهو لسه بعيد. فخلع ثوبه وجعل يشير له، فصدقه قوم. النذير العريان قال للناس: العدو هيكم عليكم الصبح، انا شفته، اني رايت الجيش، يعني رايت العدو يجهز للهجوم عليكم. فقوم انقسموا قسمين، فصدقه قوم فمشى، قالوا: اه الرجل ده عنده رجل صحيح، رجل صادق، وعمرنا ما جربنا على كده قبل كده، اكيد ده دم هو كده اللي شفت العدو، يبقى هو ايه؟ يبقى هو شفت العدو. قوم يا جماعه توكل على الله ونمشي بالمكان ده قبل ما العدو يجي معلم ايه؟ قبل ما العدو يهجم على رسوله. فلما مشوا نجوا وأنجاهم الله سبحانه وتعالى. فهذا النذير لما أخبر القوم عن هذا العدو الذي سيصدقهم انقسم قومه إلى فريقين، قسم صدقه وقسم كذب. فأما الذين صدقوه فنجوا، وأما الذين كذبوه فظلوا على إيه؟ فظلوا على حالهم، فظلوا عدو في مكانهم بقى عشان يأكلوا ويشربوا ويناموا ويريحوا. فلما أصبح الصباح إذا بهذا العدو قد صدقهم فآمتهم وقضى إيه؟ وقضى عليه. هذا المثل النبي صلى الله عليه وسلم يضربه ليبين حال من صدقه صلى الله عليه وسلم ويبين حال من كذبه. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرب عليه كذب قط. لذلك جاء في حديث أبي سفيان مع هرقل أن هرقل سأل أبا سفيان عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل يكذب؟ يعني الرجل ده الوجه اللي يقول إنه هو نبي أصلكوش جربت عليه كذب؟ فأجاب أبو سفيان وقال لا يكذب. فقال هرقل فإني لأعلم أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. مش معقول يكون صادق ومعلمته مع الناس ويجي عند ربنا وإيه ويكذب؟ إن كان يصدق مع الناس فهو يصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يضرب لذلك مثلا قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. عرفت أنه هو صادق وأنه هو الأمين صلى الله عليه وسلم، ولو جربوا عليه خلقا سيئا واحدا لأشاعوه. لو أهل مكة اكتشفوا في النبي عليه الصلاة والسلام صفة ذميمة واحدة لأشاعوها. ليه؟ لأن هم من مصلحتهم من النبي عليه الصلاة والسلام يظهر بصورة إيه؟ يظهر بصورة وحشة، صح ولا لا؟ فلما لم ينقل إلينا شيء سيء من صفات النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه أصلا لم يكن يتصف بهذه الصفات الإيه؟ السيئة وهذه الصفات القبيحة حاشاه صلى الله عليه وسلم. فالعاقل هو الذي يأخذ هذه البشارة ويأخذ هذه النذارة وهي تنفع. فأما الصالح التقي النقي فيستبشر بما عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك هو يخاف ويخشى من عقابه وبأسه وانتقامه. ولا بد من الأمرين معا، لا بد من الأمرين معا، أن يكون الإنسان عنده قدر من الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون كذلك عنده شيء من الخوف من بأس الله وتقشيه ومن انتقامه سبحانه وتعالى. فالرسل يبلغون وهم يبشرون وينذرون، رسلا مبشرين ومنذرين، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وكذلك الأنبياء والرسل يدعون الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، يدعون الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ويبلغون دعوة الله. لذلك يقول سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وما تستوي الحسنة ولا السيء. فالرسل من مهمتهم أن يدعون الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده. وهذا هو عمل المرسلين الأعظم. ولذلك قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجاء في الحديث أن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات الأخيرات من سورة النساء. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا في الآيات. وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذه الوصية، وإنما العلماء يحملونها على أنه لو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى لكان وصى بهذه الآيات الأخيرات من سورة النساء. فالدعوة من أفضل ومن أهم أعمال الأنبياء والمرسلين. كذلك من أهم أعمال الأنبياء والمرسلين الإصلاح، إصلاح المجتمعات وإصلاح النفوس وإصلاح العلاقات بين الإنسان ونفسه وبين الإنسان وغيره، سواء كان هذا الغير من المخلوقين أو هذا الغير هو الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلت لك إن الإنسان يسعى إلى معالجة هذا الخلل. وأنا أريد أن أقول لك إن أعدى أعدائك هو نفسك. لن تجد لك عدوا كمثل نفسك التي بين شفتيك. والإنسان إذا استطاع أن يتغلب على نفسه وأن يقهرها فقد فاز فوزا عظيما. الإنسان إذا استطاع أن يقهر نفسه وأن ينتصر عليها وأن يذللها فهذا هو الفوز الذي ليس من بعده فوز. لماذا؟ لأن نفس الإنسان تسعى إلى إهلاكه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح، فليكن همك نفسك فإنك لن ترفع مثلها أبدا. فمهمة الأنبياء والمرسلين الإصلاح، وإصلاح هذه النفس ومعالجة خباياها وتعليم الإنسان كيف ينتصر على نفسه، لأنه إذا انتصر على نفسه فقد انتصر على كل شيء. وكذلك يصلحون المجتمعات ويذكرون من الآداب والأحكام والشرائع التي من أجلها أن يستقر المجتمع، كما هو معلوم ده المنع عن الغش والمنع عن الخيانة والمنع عن تصفيف المكيال إلى غير ذلك، والإحسان للجار والكلام. فلأن الله سبحانه وتعالى نص في كتابه على أن هذا الإصلاح هو سبب عظيم وهو باب عظيم من أبواب دعوة الرسل والأنبياء أقوامه. فلما تكلم الله سبحانه وتعالى عن شعيب عليه السلام قال لقومه: إيه؟ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. وقال: يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تنقصوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذه دعوة من رسول من مرسل الله سبحانه وتعالى من الذين أرسلهم يدعو قومه إلى هذا الإصلاح مع عبادة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أتبنون بكل ريح أيضا تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. صح ولا لا؟ ولوط عليه السلام يحذر قومه من إتيان هذا المنكر وهذه الفاحشة، أتأتون من أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فكل هذا سبل من سبل الإيه؟ سبل من سبل الإصلاح. وليست القضية في مجرد الإصلاح، وإن القضية في كمال الإصلاح. فكما قلت لك، قد تجد بعضا من المناهج أو بعضا من الديانات أو بعضا من الاتجاهات أو الملل أو النحل يكون هدفها الإصلاح، ولكن هل تصل بصورة الإصلاح إلى الصورة المرضية التي تجعل الإنسان ساكنا مطمئنا متصالحا مع نفسه ومع مجتمعه ومع خالقه سبحانه وتعالى؟ لا تجد هذا إلا في الإسلام. الإسلام هو الدين الوحيد الذي يستطيع أن يوصل الحياة الإنسانية إلى الصورة المثالية، ولا تجد هذا في غير الإسلام. فكان هذا من أهم وظائف الأنبياء والمرسلين، إقامة الحجة، الدعوة والبلاغ، البشارة والنذارة، كذلك الإصلاح، كذلك سياسة الناس. الناس لا يصلحهم أن تقول لهم افعلوا ولا تفعلوا فقط، ما يصلحوش. لأن في واحد لو انت أنا عدت جدا في منظم هنا للسوق افعل ولا تفعل هو مش هيفعل، صح؟ وهات بقى يا عم الحاج يقول لغاية ما تزهق، ودن من طين ودن من ايه؟ ودن من عجين، صح ولا لا؟ فمن مهمة الأنبياء والمرسلين ومن يسير على نهجهم سياسة الناس، وأن يأخذوا على أيديهم ليطبقوا هذه الأحكام. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فمش مجرد ان هو اعمل وما تعملش، لا، ده لابد ان يكون في قانون وفي سياده وفي سياسه وفي حكم حتى تطبق هذه الاحكام وتطبق هذه الشرائع. وقال الله سبحانه وتعالى سيدنا داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولما حكم سيدنا داود عليه السلام بين الخصمين من غير أن يسمع من الطرف الآخر، فإن الله سبحانه وتعالى لم يقره على ذلك. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض الآية. فلما تاب الله سبحانه وتعالى عليه قال سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا قال الله سبحانه وتعالى: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن وحسن مآب. ربنا أنما فتناه، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. لماذا؟ لأنه سمع من طرف ولم يسمع من الطرف الآخر. الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر. انت ساعات تلاقي واحد ربنا رزق كده لسان، بص يعمل لك البعض الحنة كده ويعمل لك حيلمان، يعني سبقني ضربني، لك ضربني ايه، ضربني وبكى، وسبقني واشتكى. هو يروح بقى يعمل يقول عمل الله فيك واصله كان البارد، يخلي اللي قدامه ايه 180 درجة، ايه اللي بالحق بطل والبطل حق. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. العلماء مختلفين في هذا الحديث، اللي هو خرج على سبيل المدح ولا على سبيل الذم. أه؟ استخدم في الاثنين. فالرسول بيقول خلي بالكوا، مش معنى ان انا قلت فلان له كذا وفلان له كذا ان كده الموضوع خلص اتعلق في الحكم. لا، خلي بالك، فليعلم انني اقتطع له من النار. والنهارده اللي بيحكم في المشاكل واللي بيقعد في المشاكل والكلام ده، خلي بالك. ايوه، اما من ظلم فسوف نعذبه ثم فبرضه اراد ان هو يستوضح وايه ويستبين. فهذا من اهم اعمال الانبياء والمرسلين، اهم اعمال الانبياء والمرسلين، انهم يسوسون الامم، انهم يسوسون الامم. وهذه الامم لا بد لها من هذا القانون ومن هذه التشريعات، ولا بد لهم من هذه القوه. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى مبشرات ومنذرات. تمام؟ من أكبر المهام التي بعث الله سبحانه وتعالى بها للأنبياء والمرسلين سياسة الناس والحكم بينهم. ولذلك قال سبحانه: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم. إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم. فهذا كذلك مما أرسل الله سبحانه وتعالى به الأنبياء والإيه؟ والمرسلين. من أهم المسائل المتعلقة بهذا الركن اللي هو ركن الأنبياء والمرسلين، هنا قال: ومعنى الإيمان بالرسل اعتقاد أن الله تعالى أرسلهم إلى الخلق ونزههم عن كل عيب ونقص، فهم معصومون قبل النبوة وبعد. دي طبعا مسألة مهمة ينبغي التنبه إليها، يعني وتعيش الكلام عليها بشيء من الكلام بعد الأذان. من المسائل المهمة التي ينبغي أن يعرفها الإنسان وهي متعلقة بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان، أن هؤلاء الأنبياء والمرسلين من البشر. وقلنا قبل ذلك ينبغي على العاقل أن يتفطن إلى أن هناك فرق بين أن يقصد المتكلم التلخص، وبين أن يقصد المتكلم بيان المقامات. فإذا كنا في معرض بيان المقامات، فإنه لا يقول عاقل أبدا أن مقام الإلهية كمقام النبوة والرسالة. الإله هذا إله خالق، والرسول والنبي وإن على قدره وإن علت مكانته ورفع شأنه، إلا أنه يظل مخلوق، ولا يصل أبدا بأي حال من الأحوال إلى مرتبة الألوهية. فلما نجي نتكلم عن مقام النبوة والرسالة وأنها ما زالت داخلة في الحدود البشرية والمخلوقية، فلا يصح لأحد أبدا أن يعترض وأن يكون هذا تنقص من باب الأنبياء والمرسلين. ليه مش تنقص؟ لأن إحنا ما بنتنقص، وإنما الكلام هنا في باب الصفات البشرية التي جعلهم الله سبحانه وتعالى عليها. ومع ذلك الإنسان لا يتكلم في هذا الباب إلا بما ورد عن الله أو ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك أن يتنقص الإنسان منهم ولا من مكانته الفقير. هنقولها. فالأنبياء والمرسلون متصفون بالصفات البشرية التي يشاركون فيها الخلق في بشريتهم، وإن كانوا يترفعون على الخلق بمكارم الأخلاق وبما وضع الله سبحانه وتعالى من صفات حميدة. والله سبحانه وتعالى لا يزال يربيهم ويأخذ بأيديهم حتى يصلوا إلى أعلى الدرجة، تمام؟ ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذكر من صفاتهم أنهم قد يعرض لهم بعض الخوف، ولكن هل يصل هذا الخوف إلى الخوف المذموم، أو أن هذا الخوف يصل إلى مقدار أن يتساوى الخوف في قلوبهم كمثل خوفهم من الله سبحانه وتعالى؟ لا، يبقى هم برضو وإن نسب إليهم الخوف إلا أنه لا يزال في المرحلة وفي المرتبة المتاحة، وأما أن يعلو الخوف فيصل إلى مرتبة مذمومة فهذا لم يذكره الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه لما رأى الطوفان لا يأكل الخوف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، فقال لا. وسيدنا موسى عليه السلام قال ففررت منكم لما خفتكم، فأوجس في نفسه خيفة موسى. فلا يزال الله سبحانه وتعالى يربي ويلقي الثبات في قلبه حتى وصل إلى مرحلة عظيمة من اليقين والقوة والثبات في ربه. فلما قال القوم إنا لمدركون قال إيه؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فمجرد وقوع الخوف منهم وأن توجد هذه الخيفة في قلوب هذا يعني لا يكون فيه خلل ولا يكون فيه تنقص من مقام الأنبياء والمرسلين. كذلك قد يحصل منهم بعض العجلة، وهذه من الصفات البشرية، ولكن لا تصل كذلك إلى مرحلة المذموم. ولذلك عجل سيدنا موسى عليه السلام على مين؟ على الخضر، إنك لن تستطيع معي صبرا، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا في المرة الثالثة؟ قال له هذا فراق بيني وبينك. فكان عنده عجلة صلى الله عليه وسلم، وكان عنده غضب، ولذلك ألقى الإيه؟ ألقى الألواح. والألواح بإيه؟ كفاك الأمر ربنا. ومع ذلك ألقاها ورماها لأنه كان غضبان، فلم يؤاخذه الله سبحانه وتعالى على حالته. ولذلك قال سبحانه ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفيه السقيا هدى ورحمة. فقد يحصل لهم بعض العجل وبعض العجلة. وقال تعالى في حقه ولما رجع موسى إلى قومه ربنا أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه جبروت. فكان عنده بعض العجلة صلى الله عليه وسلم. ولكن من نفكر بالذات إن هو برضه لا يزال داخل نطاق البشرية والمخلوقية، وهذا لا يترتب عليه ولا يلزم منه تنقص منه صلى الله عليه وسلم. وكذلك سيدنا آدم نسي وجحد، ف كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى أراه من ذريته ولده داود فرآه عنده كم سنة؟ 60. قال له يا رب يعني 60 سنة صغير أو اديله من عند إيه؟ اديله من عند 40. وكان عمر سيدنا آدم عليه السلام 1000. فلما وصل ل 940 لما وصل ل 960 جاله ملك الموت عشان يقبض روحه قال له يا رب تشيل ده انا عايش 1000 ده بالنسبالي كام؟ ده بالنسبالي 40. قال له ما انت اديتها لابنك داوود. قال له لا ما اديتهاش. بس هل اخذه الله؟ لم ياخذه لانه ايه؟ لانه نسي. فيرد عليهم النسيان. طب هل يرد عليهم النسيان لدرجه تصل الى الذنب والتنقص؟ لا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فنسي آدم ونسيت ذريته وجحد آدم وجحدت وكان من فضل الله سبحانه وتعالى أن أتم لآدم الألف وأتم لسيدنا داود عليه السلام الايه المية. وكذلك نسي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر كما هو معه. تمام؟ يبقى ويأكلون ويشربون كما تعلمون ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمور صديقته كان يأكل من طعام. لكن المسألة المهمة والتي ذكرت وهي مسألة وقوع الذنوب من الأنبياء والمسلمين. ابتداء الإنسان لابد عليه أن يوقر وأن يبجل وأن يعظم قدر الأنبياء والمرسلين في قلبه. وإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقا أبدا أكرم عليه من الأنبياء والمرسلين. فالإنسان المؤمن هو الذي يجعل هذا التوقير وهذا التبجيل وهذا الاحترام لأنبياء الله سبحانه وتعالى ولمرسليه في القلب. هو الإنسان المؤمن كده. الإنسان المؤمن يعظم الرسل يوقرهم ويبجلهم ويقدرهم قدرهم كما قال الله سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه يعني الرسول وتسبحوه بكرة وصلا يعني الله سبحانه وتعالى. فابتداء كده لابد من أن يكون الأنبياء والمرسلين لهم قدر ولهم عظمة ولهم مكانة في قلوب المؤمنين. هذا لمن أراد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. لبدا ابتداء. ثانيا الإنسان يحاول بقدر الإنسان ألا يوصل أذى منه إلى نبي من الأنبياء أو إلى رسول من الرسل. حاول بقدر الإنسان أن ما يصلهمش منك أي أذى ولا أي كلام ولا أي طعن ولا أي تنقص ولا أي مسبة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى توعد الذين يؤذون الله ورسوله. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. تمام؟ فنقول هذا الكلام ابتداء. والإنسان لا يتكلم في مثل هذه المسائل إلا في مقام التعليم ومع حفظ الأقدار وحفظ المقامات والمكان. تمام؟ وإذا كان الأمر متعلق بهذا فنقول إن الله سبحانه وتعالى عصم الأنبياء والمرسلين من الوقوع في الكبائر والذنوب القبيحة. الذنوب القبيحة اللي هي بيترتب عليها تنقص أو بيترتب عليها شين أو بيترتب عليها أذى. الله سبحانه وتعالى عصم الأنبياء والمرسلين من الوقوع في مثل هذه المعاصي زي السرقة وزي الزنا والعياذ بالله. حتى إن الله سبحانه وتعالى عصم نساء الأنبياء والمرسلين من الوقوع في هذه السرقة. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ليس المقصود هنا هي خيانة الفراش انما المقصود خيانة الايه؟ خيانة الدين. هما في سيدنا نوح وسيدنا لوط كانوا مسلمين والمرأتان كانوا ايه؟ كانوا من الكفار. فمحدش يفهم فخانتهما يعني خيانة الفراش. لماذا؟ لأن المرأة إذا خانت زوجها فهذا طعم فيها وفي زوجها. لذلك يذكر العلماء أن الله سبحانه وتعالى من أفضل الكرامات التي أكرمها لرسوله صلى الله عليه وسلم أن أنزل قرآنا يبين فيه براءة أمنا عائشة، ليس لأجل أمنا عائشة ابتداء وإنما لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الطعن في عائشة سيترتب عليه طعن في مين؟ في الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى العيوب والمعاصي والآثام والكبائر القبيحة هذه الله سبحانه وتعالى عصم الأنبياء والمرسلين من الوقوع فيها. بقيت الذنوب والصغائر اللي هي الحاجات الايه؟ اللي هي الحاجات الصغيره. وهذا جمهور العلماء على ان الانبياء والمرسلين قد يقعون فيها. الانبياء والمرسلون قد يقعون في مثل هذه الذنوب وفي مثل هذه الصغائر، ولكن مع ملاحظه امرين. نخلص مع ملاحظه امرين. انهم لا يصرون ولا يقرون. خلي بالك من الشرطين دول لانهم مهمين. انهم لا يصرون يعني ايه لا يصرون؟ يعني ان الله سبحانه وتعالى اذا قال لهم انتم فعلتم كذا فانهم يتوبوا ويعودوا ويؤوبوا ولا يصرون على افعالهم، بل يبادروا الى التوبه والى الاستغفار من الله سبحانه وتعالى طلبا لنحو هذا الذنب ومحوا لاثره. ولذلك قال موسى عليه السلام إيه لما قتل الرجل قال رب اغفر لي فغفر له، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. وذكر الله سبحانه وتعالى معصية آدم عليه السلام وذكر أن الله إيه غفر له، فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه. يبقى أول حاجة لا يصرون، يعني لما ربنا يقول لهم انت عملتم يقولوا اه عملنا وتبنا ورجعنا وما عملناش نعمل كده تاني. ولا يقرون يعني ايه لا يقرون؟ يعني لو هم وقعوا في حاجه حتى لو هم مش حاطين بالهم ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم خلوا بالكم انتوا عملتوا كده عشان ما يفضلوش على هذا الحال. ويبين الله سبحانه وتعالى انه بين وانه تاب عليهم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت له. وخلي بالك أن الله سبحانه وتعالى قدم الايه؟ قدم العفو، فقال له خلاص أنا عفيت عنك أنت عملت كده ليه؟ وقال سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى فعاتبه الله سبحانه وتعالى. فحتى إذا بدرت منهم بادرة مما قد يبدر من آحاد الناس لأنهم طبعا بشر ومخلوقين، فإن تحدث هذا بهذين الايه؟ الشرطين. لا يصرون فيبادروا إلى التوبة والاستغفار. ولذلك يقول لوط عليه السلام وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال يا لما طلب من ربنا أن هو ينجي ايه؟ ينجي ولده. قال يا نوح إنه ليس من أهلي فإنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذ أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن. فلا يصره ولا إيه ولا يقر، يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين له إن هو عمله. وفي هذا الكلام ختام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا.